صباح ريكتي هارس مسر تسا ولا تدريني ورس بيرنا يا حبيبك زراني سرك الافراح هاتك غد شاركي وخاطر اسمي غور يغيص برياني ويأي ملك الغرز ارتي تمسو خوزي Thank you. Ah!